سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكرت دنا، تنزل ضم التلي شعبة مثلا، وبالنون فيها واكسر الزايا وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد علا، وثقل للمكي نون تبشر، نواكسره حرميا وما الحذف أولا، ويقنط معه يقنطون وتقنطوا، وهن بكسر النون رافقنا حملا، ومنجوه مخف وفي العنكبوت نن دين شفا منجوك صحبته دلا، قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بنات وأني ثم إني فعقلا.